مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2022. إلى العناوين: حساب مقرب من القاعدة يسأل أين سيف العدل؟ قناة فضح عباد البغدادي تكشف عن قتل داعش اليمن زوجة شرعيه العام. في الشهر السادس من حربها على أوكرانيا، روسيا تنهب ذهب السودان وتمول نازي أوروبا. وضيفة الأسبوع السيدة شيماء عيسى، الصحفية المصرية المختصة في الثقافة والكتابة الدعوية، تكتب في مواضيع تراوح من مكافحة الإرهاب إلى قصص للأطفال عن إعجاز الله تعالى في الكون. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. أفرد فريق رصد خطر الإرهاب والجهادية ميمري التابع لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط تقريراً عن إدراج جاء في حساب أنباء جاسم على تويتر، قال إنه يقدم معلومات جديدة عن سيف العدل التالي في سلم زعامة القاعدة. ميمري، وهو فريق رصد متميز متعدد المنصات، قال عن أنباء جاسم إنه غالباً ما يقول إن له صلات مع قيادة القاعدة، ومن هنا تأتي أهمية إدراجاته. لماذا أنباء جاسم؟ هذا الحساب يظهر احتراماً للقاعدة وإن انتقد قياديين فيها، وصلاته بالقيادة يشهد لها ما نقله في خريف 2020 عندما كشف عن اغتيال الرجل الثاني في القاعدة وقتئذ، أبي محمد المصري، في العاصمة الإيرانية طهران. هذا الحساب كشف أيضا في مارس الماضي عن رسالة مسربة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يطلب كاتبها التحالف مع تركيا لمواجهة فرنسا في إفريقيا. هذه الرسالة جلبت متاعب للحساب من شخصيات جهادية وازنة مثل أبي محمد المقدسي، لكن الحساب ظل منفتحا على النقد ومحترما لمشايخ الجهادية، لهذا نأخذ ما يقوله على محمل الجد. بودكاست على راديو الآن. لماذا سيف العدل؟ قد يغيب أيمن الظواهري عن زعامة القاعدة لأي سبب من الأسباب، طبيعية أو غير طبيعية. شائعات وفاته في نوفمبر 2020 لم تأتي من فراغ. من سيخلفه في زعامة القاعدة إذن؟ هل سيكون سيف العدل باعتبار تاريخه مع القاعدة ومنصبه المتقدم في التنظيم رئيساً للجنة العسكرية ومكتب حطين؟ ربما. فإن كان سيف العدل هو أمير القاعدة الثالث، فما المشكلة؟ المشكلة هي أن سيف العدل يقيم في إيران منذ لجأ إليها بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2001. بعض أنصار القاعدة يجهل هذه الحقيقة وبعضهم يتجاهلها. ثلاثة أدلة تجعلنا نؤكد أن سيف العدل موجود في إيران. أولاً، شهادة خالد العاروري أبو القسام الأردني القيادي في تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام. في أكتوبر 2017 كتب العاروري أن سيف العدل يعيش حرا طليقا في إيران بعد إطلاق سراحه في صفقة التبادل الشهيرة مع قاعدة اليمن في 2015. العاروري كان ضمن المفرج عنهم في هذه الصفقة وكان في إيران. ثانيا، سيف العدل ظل مع أبي محمد المصري في إيران، ومع اغتيال أبي محمد في طهران في 2020 يحق لنا أن نفترض أن سيف العدل موجود أيضا في إيران. ثالثاً، مصطفى حامد أبو الوليد والد زوجة سيف العدل كان ممن لجأوا إلى إيران، غادر طهران في 2011 إلى مصر وأمضى هناك أشهر، ولكنه اختار العودة إلى طهران بحسب ما يروي الرجل في موقعه الإلكتروني مافا، لهذا لا نستغرب أن يكون سيف العدل في طهران أيضاً. نعود إلى أنباء جاسم الذي كتب مقالا بعنوان تنظيم القاعدة وسيف العدل. بدأه بأن صنف قادة التنظيم اليوم إلى قسمين، الأول يسمى بقسم القادة الموجودين في إيران، والثاني يسمى باسم القادة المختفين لدواع أمنية. يركز حساب أنباء جاسم في مقاله على سيف العدل ويتوقف عند محطات في تاريخ الرجل، وصولا إلى أن يكون الرابع في القاعدة بعد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبي حفص المصري. ويتوقف عند علاقته مع إيران، فتدرب سيف العدل في أحد معسكرات حزب الله في لبنان على القيادة في الحزب عماد مغنية. بودكاست على راديو الآن. يسأل أنباء جاسم لماذا تتعاون إيران مع القاعدة وتسمح لقادة التنظيم بالعيش هناك؟ يجيب: إيران والقاعدة يرون أنهم في نفس المعسكر ضد عدو واحد يسمونه الشيطان الأكبر أمريكا وأعوانها من العرب. وهنا نسأل: إن كانت القاعدة سيف العدل ترى إيران حليفاً، فما موقف القاعديين الآخرين إذن مما تفعله إيران في العراق واليمن وسوريا؟ هل هم حلفاء في نفس المعسكر مع شيعة العراق وحوثيي اليمن وعلويي سوريا؟ وما موقف القاعدة وأنصارها من حماس الذين هم أيضا يرون أنفسهم في نفس المعسكر مع إيران؟ والحقيقة أن زعيم التنظيم أيمن الظواهري في كلمته الأخيرة صفقة القرن الجزء السادس المنشورة في يوليو الماضي وضع إيران في مصاف دول أجنبية وعربية قال إنها تحتل بلاد المسلمين. إذن الظواهري لا يرى القاعدة وإيران في نفس المعسكر، فهل هذا خلاف بين سيف العدل والظواهري؟ هذه أسئلة يجب أن ينظر فيها أنصار القاعدة. والواقع أن رؤية إيران على هذا النحو في معسكر واحد مع القاعدة تتسق مع ما يراه مصطفى حامد أبو الوليد صهر سيف العدل، فهو لا يرى إيران عدواً. والزملاء في موقع أخبار الآن بدأوا سلسلة مقالات عن سيف العدل ومصطفى حامد تحت عنوان وهاشتاغ متلازمة طهران. بودكاست على راديو الآن. يواصل حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي نشر ما وصفه بفضائح ديوان الإعلام المركزي التابع لداعش في اليمن تحديدا، ومن ذلك تزوير إصداراتهم الإعلامية كما في إصدار أباط الضيم والتعامل مع أزمة المعتزلين 100 الذين قتل منهم من قتل بسبب اعتزالهم قيادة أبي أسامة المهاجر أمير ولاية اليمن في عام 2015، وكيف أن قيادة التنظيم في العراق والشام وكانت في أوجهها أوسط بشكل أو بآخر بهذا القتل. الرسائل المنشورة في بحر هذا الأسبوع تشير إلى أن تصفية المعتزلين جاءت بتوصية من قياديين أرسلتهما القيادة المركزية في العراق والشام إلى اليمن لمد الولاية بالمعونة والمشورة. وفي هذا الفصل تنشر القناة كيف أن أبا أسامة المهاجر أعطى الضوء الأخضر لتصفية زوجة شرع عام التنظيم أبي بلال الحربي ناصر محمد عوض الغيدان الحربي بعد مقتله في 2017. بودكاست على راديو الآن. وقع انفجاران في كابول يوم 31 يوليو. وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان قالت إن صاروخين سقطا في منزل غير مأهول من دون أن توضح مصدر الصاروخين. في الأثناء نقل صحفيون أفغان كبار أن الصاروخين نجما عن غارة أمريكية بطائرة من دون طيار استهدفت قياديا في داعش خراسان يسكن قريبا من منزل قائد شرطة كابول مولوي حمزة. فهل يتعاون طالبان مع الأمريكيين في تسيير طائرات من دون طيار ضد داعش؟ طالبان يرفضون التصريح، لكن المدير السابق للأمن القومي الأفغاني رحمة الله نبيل قال في حسابه على تويتر إنه وفقا لبنود صفقة الدوحة ستساعد الولايات المتحدة طالبان في محاربة أو قمع داعش خراسان. نبيل حذر من أن طالبان لا تستطيع إدارة البلد وأن هناك خطر كبير من أن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للمتطرفين. بودكاست على راديو الآن. إذ تدخل الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها السادس كشف تحقيقان استقصائيان علاقات مشبوهة لروسيا في العالم. نعم الباقر مراسلة CNN كشفت كيف تسرق روسيا ذهب السودان الذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات بالتعاون مع مسؤولين سودانيين للتحايل على العقوبات الغربية وتعزيز جهود الحرب في أوكرانيا. في التحقيق الثاني وجدت مجلة نيو لاينز الأمريكية كيف أن روسيا تدعم اليمين المتطرف في أوروبا، ويلحظ معدو التقرير أن هذا الكشف يأتي في الوقت الذي تصر فيه روسيا على أنها شنت حربها على أوكرانيا حتى تخلع النازيين من هناك، فإذا بها تحتضن وتمول المتطرفين في كل أوروبا. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيدة شيماء عيسى، الصحفية المصرية تختص في الثقافة والكتابة الدعوية، تكتب اليوم في صحيفة اللواء الإسلامي وفي مواقع عربية متميزة مثل الإضاءات. لها كتاب تحت النشر هو مجموعة قصصية للناشئة عن إعجاز الله تعالى في خلق الكون. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سيدة شيماء. أشكرك أستاذة ناهد، ويعني أنا سعيدة بوجودي مع حضرتك وبوجودي يعني أنا أكون مع حضرتك في برنامج المميز لحضرتك. سيدة شيماء، تعرفنا على حضرتك أثناء الإعداد لمقابلة مع زوجك الدكتور عمر عبد المنعم. كان لافت حقيقة مقال كتبتيه في اللواء الإسلامي عن رسالة الدكتوراه للدكتور عمر، ولفت أنها يمكن المقال الوحيد اللي ذكرت ملاحظات اللجنة المشرفة. تعاملتي مع الأمر بتجرد، فأحببنا أن نستضيفك في هذا البرنامج. سيدة شيماء، بتكتبي في الثقافة والتاريخ، بتهتمي بالفضاء، أنت أم، تكتبين عن أولادك كثيرا في الفيسبوك. من وحي كل هذا، كيف تنظرين لمن لا يزال في هذه البقعة الجغرافية التي أنا وأنت نعيش فيها لا يزال يريد تحجيم عمل المرأة وتعليمها؟ طبعا هو للأسف يعني مجتمعاتنا العربية أثيرة لتأويلات منحرفة خالص للدين بعيدة عن صحيح الدين، بيروجها الجهلة وبيروجها بعض الدعاة للأسف اللي ما استندوش لأرضية سليمة في تلقي العلم الديني، والعوام بدورهم بيتبعوا قادة الرأي بالنسبة لهم، فمش بيراجعوهم ما تحصل رجعة. فللأسف بعض الأمور زي موضوع زي حيث تفضلتي بخصوص عمل المرأة، البعض بيعتبرها من المسلمات أن المرأة مكانها هو المنزل وفقط، وقصر دور المرأة على الجانب التربوي والجانب المتعلق بكونها زوجة، وده طبعا ده خلل خطير في فهم الدين الإسلامي. والله يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة بتلعب أدوار كبيرة معروفة، يعني سيدة أعمال زي ما بنقول النهاردة. على مدار التاريخ الإسلامي كله المرأة كانت فقيهة وكانت عالمة ولعبت أدوار كبيرة جدا، ده لم يمنعها من تأدية دورها الأمومي على النحو اللي يرضيها هي بالمناسبة أولا كأم، لأن هذا الدور ليس مفروضا على المرأة إذا كان يعني إذا صلحت الفطرة، يعني بنتكلم على غالبية النساء الدور الأمومي بالتحديد ليس مفروضا على فكرة على المرأة، وممكن تضحي بأشياء كثيرة جدا لتشبع هذا الدور أولا وتشعر بالرضا في هذا الجانب، فلا تراجعي أم فيما تفعله غالبا يعني لصالح أبنائها. لكن إن إحنا يكون عندنا أجيال من الطبيبات والمهندسات والمدرسات والمربيات وعالمات، ونقفل الباب على نصف المجتمع علشان نرضي مجموعة من التبريرات الجهلة للدين، لا لا لا، ده مسألة بتجيب المجتمع كله للوراء، تعمل لنا نصف مجتمع مشوه. سيدة شيماء، أثناء الإعداد للحلقة أبديتي حضرتك ملاحظة على توصيف أنا كتبته أنه أنت صحفية بتكتبي في الإسلام السياسي، قلتي أنه الجميع صار الآن بيكتب في الموضوع بسبب الوضع اللي انحطينا فيه في المنطقة، جميعنا نعاني من الإرهاب. كيف يمكن أن نخرج من هذه الدائرة أستاذي شيماء؟ والله أعتقد أن السلاح الأنجع فعلا هو سلاح الوعي، هو ده السلاح رقم واحد في مواجهة التطرف والإرهاب، لأنه المنابر التطرف قائمة على بس وعي مغلوط في النهاية، فهذا الوعي يعني لكي أهزمه لابد أن يكون عندي وعي مقابل، وعي حقيقي أصيل أقدر أدافع عنه وأتبناه. ده مش هقدر أقول إنه هو مسألة بسيطة ممكن ببساطة العامة يدخلوا في مناظرات عميقة مع الشباب المتطرفين أو الشباب اللي عندهم ميول للتطرف أو تلك الجماعات. المسألة معقدة، مسألة محتاجة تنشئة في المدارس، تنشئة في الجامعات. وعلى فكرة هي في بعض البلاد الأوروبية وبعض البلاد حتى المسلمة خدت خطوات واسعة في هذا الاتجاه، على الشق الآخر بيكون عندي دعاة متميزين مؤهلين للرد على شبهات التطرف بالتحديد، لأن دي ليها حبال طويلة. هتيجي تمسك لي في آراء ابن تيمية، هاجي أقول لك إن ده مرتبط بعصر معين بسياق معين. هتيجي تكلمني على والله كيف أتعامل مع جاري المسيحي، هجيب لك أمثلة ونماذج تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المجتمع المسلم في صدر الإسلام كان بيتعامل إزاي مع أهل الذمة، وكيف كانت حقوقهم، وكيف تغير وضعهم بتغير العصر أصلا. يعني حتى تكييفهم، هذا الآن مواطن على قدم المساواة مثلي مثله تماما. يكفي أثن أن نشاهد أطفال في عمر من 7 سنين وعمر 14 سنة يحملون السلاح في مناطق في سوريا، ويحملون السلاح في مناطق في العراق للتدريب على ما يعتقدون أنه جهاد في سبيل الله. هذا الطفل أنت حرمته من طفولته، وزرعت فيه بأفكارك ومناهجك الوحشية، زرعت فيه زراعة كاملة عملية التوحش باسم الدين. احنا المسألة تحتاج إلى رد من يعني علمي منهجي، رد مبني على إن أنا أسلح المجتمع بأطيافه بالمعرفة السليمة وفق الأعمار وفق الخلفية الثقافية طبعا، أسلح الدعاة، أنشرهم في جميع الزوايا وجميع المساجد جميع، وبعدين حتى المستشفيات، حتى الأندية، حتى المولات. يعني لا يكون الداعية هذا موجودا فقط في المسجد وفقط، لا، في كل مكان بيتواجد فيه الشباب يدير حوارات بشكل مستمر، ده هيكون أحسن ضمانة. طبعا احنا عندنا حاليا في مصر في مركز سلام انطلق برعاية دار الإفتاء المصرية، هذه خطوة يعني طال انتظارها فعلا. هذا المركز يمتلك الحمد لله رب العالمين من الأدوات ومن الكفاءات ما ومن البرامج المتقدمة بعد الاطلاع على كافة التجارب الدولية، ما يؤهله للرد وما يؤهله لهذا الدور اللي احنا بنطمح ليه. طبعا العالم العربي فيه مراكز اعتدال كبيرة ظهرت في السنوات الأخيرة، عندنا حتى في مصر في يعني مركز كبير تابع لدار الدار الشيخ الأزهر مختص بالرد على التطرف ومجابهة التطرف والإرهاب، أقصد المنابر الحمد لله في وعي الآن. المهم التفعيل على الأرض، يعني يبقى أن التفعيل على الأرض هو وصولنا للهدف المنشود. يعني الإرهاب بيقوم بعملية تجنيد ذكية مستمرة، بيجند يوميا عشرات وآلاف من الشباب من كافة بلدان العالم، يستغل أوضاعهم السيئة، يستغل عدم معرفتهم بالدين. لابد أن نسرع الوتيرة، ولابد أن نأخذ الموضوع على محمل الجد ومحمل الخطر. في إحدى مقالاتك في اللواء الإسلامي كتبت عن مكافحة التطرف وتجارب عالمية في هذا المجال، كتبت المقال تحت عنوان بين الواقع والعالم الافتراضي، ما قصة هذا العنوان؟ هذا الموضوع أنا مهتمة بمسألة تجارب الدول، يعني تجارب الدول المختلفة في مكافحة التطرف. سبحان الله، كل دولة اتخذت من طبيعتها الخاصة أدوات بنت بيئتها لمواجهة التطرف. زي نتكلم عن دكتور إبراهيم ليتوس مثلا. دكتور إبراهيم ليتوس هو مسؤول عن وحدة تأهيل المتطرفين داخل السجون ببلجيكا، وهو رجل خبير في مواجهة التطرف. فأنا تحدثت معه خلال مؤتمر مكافحة التطرف اللي عقده مركز سلام، عن كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة، كيف تم تأهيل المتطرفين، هل نجحت التجربة أم لا. واستفدت كثيرا في كيف يمكن تأهيل المتطرفين خلال برامج نفسية واجتماعية، يعني يشارك فيها علماء الاجتماع، يشارك فيها علماء النفس، يشارك فيها رجال دين بالتأكيد ورجال أمن أيضا. فالمسألة نجحت بشكل كبير جدا، والمجتمع كسب هؤلاء تاني لصحتهم. فالمسألة دي هامة. مصر كان فيها تجارب طبعا في مسألة المراجعات الفكرية داخل السجون أيضا، تجارب هامة ولولاها لما شاهدنا عشرات الأسماء الكبيرة الآن من الجامعة الإسلامية ومن غيرها، ومن جامعات الجهاد ومن غيرها. هؤلاء جميعا هم شباب مثقف، لكن قضته التجربة، يعني تجربته وحظه العسر لبراثن التطرف بشكل ما. وبعد ما حصلت مراجعات كبيرة اشترك فيها رجال من الأزهر ورجال يعني جديرون بالثقة من داخل جهاز الأمن، عندهم القدرة على إجراء هذه المحاورات. وبعد ما حصلت طبعا تدخل من مفكرون إسلام، يعني مفكرين إسلاميين، فالمسألة بيبقى فيها يعني حوار حقيقي يعني يدوم على مدار سنوات، لكن بتبقى الثمرة مهمة جدا للمجتمع. هؤلاء أنفسهم هيكونوا معانا في جهود التصدي لمواجهة التطرف بشكل يمكن أكثر مصداقية للشباب، لأنه هيشوف هذا الذي قضى عمره في هذا الطريق وكيف اكتشف أن هناك خديعة ما في هذا الأمر. أستاذ شيماء، قرأت لك في الفيسبوك إنك بتحكي قصص لأولادك قبل النوم، ماذا تحكين لهم؟ ولو عندك ابنة، هل تحكين لها قصصا مختلفة؟ هلا أتمنى، أنا بحب البنات. عبد الرحمن وأنس أصدقائي وأبنائي، فأعمارهم 9 سنين و6 سنوات. طبعا القصص، احنا من عادتنا ان احنا بنشتري كتب الاطفال معرض القاهره للكتاب ومعرض الكتاب المتاح خلال، بنحرص على يعني اقتناء غنيمه كافيه للعام، وتكون زاد لنا للقراءه والتمتع بالحكايات. فانا واحده من المغرمات بقراءه القصص اصلا وكتابتها. لذلك حينما يحين المساء بيكون فرصة مناسبة جدا لأن احنا نختار كل يوم قصة، أحيانا تكون من الأدب العالمي، أحيانا تكون قصة من الأدب العربي، من القصص البسيطة، أحيانا تكون من قصص معاصرة، قصص مترجمة من جنسيات مختلفة. أحيانا أقرأ لهم ما أكتبه من قصص أقدمها للناشئة. عادة يكون لنا يومان للحكي من خلال التاريخ الإسلامي، أستدعي قصص الصحابة، أستدعي قصص التابعين الملهمة المؤثرة، وأعيد حكيها بطريقة تناسبهم طبعا لأطفالي. هذا يكسبهم معارف مهمة بخصوص تاريخهم الإسلامي، يصنع لهم مسألة العز والمجد بهذا التاريخ، ويستدعون من خلاله ليس مواقف فقط تتعلق بالدين الإسلامي والجهاد وما إلى ذلك بطريقة صحيحة وليست الطريقة المغلوطة، لكنهم يستدعون أيضا في أفكارا إنسانية. يعني على سبيل المثال، كيف يكون المرء أخا لجاره، كيف يكون، كيف فكرة الإيثار، يعني لو تحدثنا فكرة الإيثار، فكرة محبة الغير، يعني هناك أفكار محبتهم، كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف افتدونه وكيف أحبوه. فهذا حينما تقدمينه من خلال القصص يعني يرسخ في شخصية طفلك بشكل كبير، ده بيصنع عند الطفل زاد من التجارب. يعني أنا أعتقد إنه جزء مهم جدا من عالم الطفولة هو مسألة الخيال، انك كأم تستطيعين انك تدخلي ابنك في زي نسميها جزر الاحلام والخيال، وانه يحلق معك كل ليله في عوالم مختلفه، وبذكاء تستطيعين ايضا انك يعني تجذبينه لمعارف حقيقيه، يعني ليست كلها من صنع الخيال، لكن مبنيه على فكره الحدوته، مبنيه على فكره البطل والبطله وصراع الخير والشر والقصص. وهذا انا ما زلت حتى الان يعني حقيقه اجد متعه كبيره في متابعه افلام الكرتون العالميه، يعني ما زلت احنا اطفال كبار حتى الان. فمساله الدهشه واثاره الدهشه عندنا وعالم البراءه حقيقي اللي بتجدينه في قصص الاطفال ده، يعني اكبر شيء ممكن تقدمينه فعلا. واعتقد انه حتى المناهج التربويه والمناهج التعليميه لو اعتمدت فكره القص وفكره الحكي هتنجح بشكل كبير جدا، يعني ده مناسب لعقلية وشخصية الطفل. وطبعا أستاذة من متابعتك أنت ناقدة شديدة لكل ما يعرض للأطفال على التلفزيون. أستاذة شيماء، لأي درجة بتقدري تحكي لنا عن المجموعة القصصية المقبلة اللي عم بتحضري لها عن الكون؟ لأي درجة لا تزال القصص قيمة ونحن في هذا العصر الرقمي؟ والله هو كان اقتراح من ناشر صديق، ويعني صديق للأسرة، واقترح علينا لما لا تكون هناك مجموعة قصصية نتحدث فيها مع الأطفال عن إعجاز خلق الله في كل شيء حولنا. هذا الأمر طبعا مهم للناشئة، إنهم يتعرفوا على من وراء كل ما تراه في عالمك، ما أصل السماوات وما أصل الأرض. يعني هذه المسألة تعمق الإيمان بطريقة مختلفة تماما، وبدون خطاب مباشر عن الله سبحانه الله وتعالى. وهذا جميل ومهم، لكن الأجمل أن يرى الله في مخلوقاته، أن نرى الله في مخلوقاته ونستشعر بوجود الله في المخلوقات. لا أخفيك سرا أن جزء من المسألة لدى الناشر الواعي كانت، ولدي بالتأكيد، كانت مواجهة أفكار الإلحاد المنتشرة هذه الأيام. هذه الأفكار ليست ابنة بيئتنا بطبيعة الحال، لأن إحنا شعوب بطبيعتنا متدينون، نعرف الدين قدره وهو الزاد الروحي لمجتمعاتنا. فعشان لذلك انا ارى ان مساله الالحاد وانكار وجود الاله وما الى ذلك في برامج كثيره حاليا بالإنجليزية وبالعربية وحتى في الكرتون أصبحت تروج لهذه الأفكار. هذه الأفكار تحتاج لرد يعني يتناسب مع الأطفال، لكن رد من جديد يعمق شعورهم بالخالق. أحيانا بعض البيئات، بعض المجتمعات تكون بعيدة عن فكرة التدين، فيكون مفهوما انتشار هذه الأفكار فيها، لكن أنا غير مفهوم بالنسبة لي أبدا أن تروج لنا هذه الأفكار وتصدر لنا في برامج مذاعة في عالمنا. يعني هذا بالنسبة لي غريب ويحتاج الرد بالتأكيد. السيدة شيماء عيسى الصحفية المصرية، شكرا جزيلا لك. شكرا، أشكركم جزيلا لإتاحة هذه الفرصة، وكان شرف وسعادة لي كبيرين حقيقة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.